يوصف الله بها في متى تكون كمالا. لا يوصف الله بالمكر إلا إذا كان كمالا، بمعنى أن تقول إن الله يمكر بمن يمكر به، وأما على سبيل الإطلاق فلا يجوز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.